كم فوت إبليس يعبد مولاه؟ يقول دود فوت عمر الدنيا قاع كاملة. من ترى هو من معاه؟ معاه لا الملائكة المقربين. من ترى ثمانين كانوا هبلين في السينما والرقيص والخزو ما الله في السماوات العلى الجلساء صالحون وفترة العبادة كثيرة وقضى من الزمن كامل ومع هذا العياذ بالله اللاني نطرح في امتحان سجود ريادم اتقلبت برته العياذ بالله واصبح يقول مولانا لم أقل ليسجد يا مال عد وابدا انش قينين ويبس قرب انقلع منه شي ينقاد وقاع بات ريت لا إله إلا الله هذا لقال فيه مور ينين يقرا القرآن هو المخلوق اللي نبت ومع ذلك هذا نفعل آدم بعد أن ادخل ضيق الفسق يغار اجتبه ربه فتاب عليه انهاه مولانا عصى دراية من كان منها مرة قال القرآن قال انه ما كان ملياس لا قال لاقع واقه وقال مرة فيها كلا قال له اهبط اهبطوا منها جميعا ما تسكن لسمة ومرقك الجنة ونعرضك الابتلاء ونعرض أولادك إلى قيام الساعة على سبة مخالفة لأمر واحد من أوامر رب العالمين هذا من الكراكر اللي يتعرضون اليوم من الحمى والأمراض والأسقام والفقر والبلايا والمشاكل هذا كامل امتداد إن حد ينتهك أمر من أوامر المليك ولو واحد يقد يتعرض من البلاء ينتهي الدنيا ما وفات عنه هذا مع أنه نبي ومعصوم ووقع ذلك قبل أن يجعله الله نبيا هذا معناها ما تحدث ليش يا اللي بتسبيحه 7010 ريال ويظل فك فك فك فك لا يفلش ويا اللي رابي مع الخيام المعلومات والعلماء ورابي مع الأولياء واقعهم لا يستني إبليس رابي مع الملائكة الصقع يا اللي من ميال وعاد شيباني بومية وشي كلام للسنين لا يستني إبليس عاش من الزمن ما لعبه كم ومع ذلك حركت عليه السابقة السوء يقول ترى قاعد يقول لي ما هو فان احنا لمعنا إن قالوا أمركم براءة في الزبور عندك سراص من مولان عندك خبر من الله عندك سالك يحكى في بعض الكتب والله أعلم بصحة ذلك إن ليلة الإسراء الليلة اللي طلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتخطى السماء السابعة إنه يعاد له يرجع له وجبريل يبكي جبريل ويبكي يا موريتانيا يا اللي ما قط بك ما قط مشات من عين ودمع المولان يبكي لا فرق البقر ويبكي لا مات وميت ويبكي لن يتألم من درسه يا غير ما يبكي ومتألم منه سيعرض على الله في يوم لا تخفى منه خافية هذا ما يهز قلبه ما يصهره بالليل يصحر خايف لعل المال يطيح لي الصراط يا غير ما يصحر خايف لعل حسناته تنسف وسيئاته تضاعف جبريل يبكي قال له شن بكيك يا جبريل قال له طالب منك يا رسول الله ما حدك مسرت في ذا المقام وذا القرب اللي خصيت به انك تسأل لمولانا ان يؤمنني مكره يحكمني بحسن الخاتمة قال له يا جبريل انت امين الله على الوحي وانت اعطاك مولانا واعطاك وتخاف على نفسك قال وكيف لا اخاف وقد كان معنا ابليس وعبد معنا الله السنوات والسنوات ثم رأيناه يتحول الى هذا الحال لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ولي فارش هذا خالي عالم فارش هذا خالي مؤمن فارش هذا خالي الصحابة يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرم على عمر بن الخطاب يقول له انت من اهل الجنة ويبشروا شمل بشارة اللي نجبرنا احنا واحدة منها ندين سقع ما فينا الصلاة نقبر العطرة لما يضحك هاي يضحك رجاج قلبه قاسي قلبه جاهل قلبه غافل ما يعرف لما يضحك مسألة تخلع عباد الله المقربين ما يسمعها مخلوقهم يضحك لا بجهل منه للدين وغرور منه ومعناها أن الأمور يستمع لها بقلب منفوض. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أنا قلت ينضبن مثل بأقرب المقربين هم على يضحك. عمر مبشر بالجنة يبكي يقول له واحدة من الصحابة أنت تبكي من البكاء، يقول لهم خايف من عذاب الله، خايف خايف، يقول له أنت خايف وأنت مبشر بالجنة، يقول لهم لعل ذلك على شرط لم يقع. النبي صلى الله عليه وسلم ما حشان تعال يقول لهم بشرني بالجنة ويقول دعوت يعني عنده الشروط ولا ما عدلته، وأنا قال لي من أهل الجنة إن قلت العود بدلت وغير. ومع على واحدة من حرارك واحد يقول لك أنا ضامني ولي خارج ولي قف قال لي ضامنك الجنة، ومن درى من ضامن الولي؟ أنت مسند على مخلوق ما هو مضمون وأنت ضامنك ما هو مضمون، ضعف الطالب والمطلوب. أنت تاكل على تاكل على الشيطان يغرك. هذا الصحابة مبشره أن يصربهم على ما هم فارشي تفرش أنت تاكل على مخلوق ما تعرف. هو قاعد اللي موش فيه شو؟ لعل أحد يقول للصحابة مالك والدرس راه كي ذكرت في البداية أنه امتداد وتتم لدرس سابق عدلناه لثلاثين ماضية حول القلوب الكافرة. إذن هذا هو الدرس الثاني وعيد وأكرر لعل أحد ما فهم كلام طبعا معايا لعل أحد يقول هاو الصحابة وإحنا الصحابة قعنا نقعد عنده الإمام مالك. انتم سامعين بالإمام مالك؟ ما عيني عليه موريتاني فيها الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف لسامي الزيني فيها يا حلو، وفيها الأولياء وشمس الدين وشمس الشيهاني والولي والصالح والعناوين لله من اليقوت يا غير لله يعمل خالق منه شيء. الإمام مالك هذا الإمام المتفق على إمام قط مرة تخلي مسي ونينجاه هو لو صلاة العصر لا قاموا دخل مسيد وقعدته ما صلى ركعتين. وياك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى عن هذه الأمة اللي خلاها لا شم كرة قادي فيها نور الإيمان في جميع نواحي اللي يدخل مسيد وقعد ما صلى تبرم عليه واحد في نقر المسيد قال له هيا الراجل ها قوم قال له صلي ركعتين تدخل مسيد لا تحيي سامع بيك عايدة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتوه تحية المسجد. الإمام مالك إلا جواب يصلي ركعتين خلى عنه ما بيهبوه يعني اللي يقرأ وقع مرتلي طاف عنه وقام صلى ركعتين إني صلى ضرم عليه واحد آخر المسجد قالوا هيا الراجل أترفع إنت أنك المالك الإمام مالك قالوا هيا الإمام مالك قالوا يا ماشي تصلي ركعتين تحية المسجد ولا العصر مالك قلت إن أنا ما تعدل مالك تخرضي اجتمعت إليهم حساب المعارضة ذاك معارض ولا يقعد ذاك معارض ولا يقرأ صل خلق قاضية منهم الاثنين قالوا انت قالوا تقول ان انا ما يصلى ركعتين بعد العصر وتعدلتها قالوا حق ذني فهمت من الشريعة ان وراء العصر ما يصلى فيه النافل يا غير قالوا لما جلست ناداني بعض اهل المسجد وقالوا لي لماذا ما صليت ركعتين يلا نقوم نصلي وفكرت يا كان شروات خفت لعل إلى ما سمعت ولا صليت ركعتين وراء العصر نعود داخل في قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهي رأياتهم حتى يقرأ القرآن رواركم اسم كامل فأعقاد حسب قلوحية محزب الله ويل ويل ويل والإمام مالك خايف على رأسهم ويل هو اسم كامل نازل في الكفار أساسا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هو هذا قسم اعلم لي ويل على المكذبين او ذوك الكفار مالك ما هم ومع ان مالك ليعلم سبب النزول ويعلم ان هذا الوعيد متجه الى الكفار لكن مالك ما هو قادر يفلش ما هو خاطر يتكي على مساله فيها ويل من ملام حتى ولو كان ظاهر النص لا يكثره بالمعنى قالوا يا أخويا سمعت إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خايفنا لا تعود فيه قالوا هذا الشيء ينقبوا منه على الخارج تقسيم عدلت موريتاني خاسر إحنا ياسم الموريتاني إن يتقرح له القرآن يقسمه هو الراس الدار يقول آية فيها الجنة يقول حولي بها لا كان أكبر. وني يذكر مولانا مده ويقول لهم رضي الله عنهم يقول هو الأخبار ما أعرفي أنا. وعد جبريل يشيل القرآن ويقول لهم سيدخلون النار البر السلام وذوك أبو جهل وكفار الرحمة عاطيها الراس والنار عاطيها الكفار ومقسم القرآن وقاعد هو يطوجر. هذا النوع من الفهم للقرآن ضلال مبين. إن عدماني خايف من آية واردة في الكفار لعل تصدق عليه معناها أن ما نفشه من آيات الكفار الواردة فيهم. واللي منا متوصف أن القرآن إذا نزل في الكافر أنه ما يعني المسلم هذا ضل ضلالا بعيد. هل فهمتم هذا المعنى ولا ما فهمتم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خارج عام خلق فيه الشفاه امتي وذيك الساعة أمير المؤمنين عمر هو رئيس الدولة وعادي يوكل الله شوي والطعام الحلو ما يوكله ويعود زمن البرد يتكيه بليده متعرض للبرد لعله يثمونه ويوكل الله شي ما هو لاحب الأحلاق ومتقشف. قال له حد انت مالك كما توكل في الطيبات وتور. قال له خايف من دي المارة قال مولان. قال له شنه؟ قال له ويوم يعرض الذين كفروا على النار كافر ينجاب للنار يقود وينقال له ما عندك حسنة فرث ترد عنك عذاب الله. يقول يا مولانا أنا حسناتي منين؟ ينقال له لأن حسناتك نعطاه لك في الدنيا إياك إن يجي المولانا يوم القيامة له ما عندك شيء يرتد به عنك عذاب الله. قال له قال مولانا الخالقين وحدين ينقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الله. هذه لا واردة في اتفاق العلماء والسياق والظاهر واردة في الكفار وعمر يتعد منها. يوكل الماسخة ويوكل شي ما هم مونك عنده ألا خايب لعل يعود هذا من حسناته التي تقدم له بدار الدنيا. وهل بعد هذا من بيان يا عباد الله؟ عمر يتعد من آيات الكفار ومالك بخالف المذهب خايف من آية الكفار وإحنا واحدة منا معدلين آية الكفار ما تعني لقاء. إذا لم تفهموا هذا الكلام معناها أنكم تعودوا التقاب يتافكم عاكم. قال إلا قريتكم الليلة ما يرى القرب الكافر ما ينبرص واحد منكم يقول ضروا رحل قرينا الكفارة برميل ودار السلام ما فيهم موريتاني قاعدة قسمة الجنة هون في مروات وابصر دار السلام ودار سيهاني ودار النعيم أولادي قاعدة في الجنة شبقة منها قاعدة موريتاني وتحوز على الدول أمالي ذيك بيكين وذيك الرياض وذيك عرفة وذيك كذا وذا هو عالم وجد وذا هو عالم وتهذا مقسم مرة هو مالك مقسم على الكفار ومرة هم معطيين أمليش من المبديات والشوارع للكفار ومريت المساكين من يوم خلقت وهي لا مدى فيه لأرى مزق النار وصها وكل شيء تسمع لي ولا يعافى لا يتعب حتى يقريكم من النوع لا يقول الواحد أنت متمتع يقول إحنا صلى ما يعني به لهذا ليه قطعة تعني الكفار وإحنا ما هو فان ومريتني لكنها قاضة جديدة من ما هو فان ما هو فان ويتم لها ماشي على ما هو فان يعني يعقب يتقدم له هو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يتلقاهم شي ما كان يقول الكفار قلب الكافر عاذنا الله وإياكم من الكفر والمسلمين. قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن الناس بالنسبة للخاتمة أربعة أنواع. إن الناس في خاتمتها له أربعة أنواع أربعة أشكال خارجين واحدين واجب علينا نعتقدونهم دور يحسن مولانا ختام دور يموتوا على لا إله إلا الله الله يجعلنا. قال هذا من هما؟ قال يوك الأنبياء والصحابة المشهودين لهم بالجنة هذا مقطوع لهم بالموت على حسن الخاتم بينهم الخبر اللي مجبور عن النبي صلى الله عليه وسلم. خارجة طيبة مؤكد علنها دور تموت على سوء الخاتمة ما ينفع فيها يلا. هذا الإنسان اللي مات وهو يكفر بالله يشرك بالله هذا مؤكد أنه إلى ما اهتدى في آخر دقيقة هو ما يحني عني قمر عيني تشعر في النار ولا تلملي مولانا يرحمه أبدا وإلى أن طرحت جنازته واستمعوا لها للواقصة ولا بقولي في البادية ما جابوه ولا تيارنا كبير وصغير ما جابوا، ولا حجاج ولا شهان ولا عالم جليل ولا داعية كبير ولا صالح. هذا كامل يجتمع ويقول يا ربي إن قال نموه هذه جفة من أهل النار ولا تنفعها شفاعة الشافعين. يعني هذا من آدم مات تواق وما هم عنده ولا إله إلا الله ما هم من أهله. هذه المادة ما يسوى الآن. خارج طائفة أنا بتركم أربعة هم أثلاث، خارج طائفة ثالث قال على النهاية المشكوك ما معروف يا حال اللي ما هو أنبياء والما هو الصحابة المشهود لهم، هذا ما مقطوع للحسن الخاتم. اللي كافر مؤكد أنه غيث النار، اللي صحابي ونبي مؤكد أنه نسل حسن الخاتم. خارج مادة وهي جمهوري تاني كامل من درى هل يموتون على حسن الخاتمة راجينها من مولاه. يا غال من درى كان في حد نحكم بين وإنجاله الله أعلم منع. معناها من الناس اللي تصورت كامل ناس في القبور الله أعلم كانها عند الموت فهي تبحث عن لا إله إلا الله فلا تعرف ربا ولا دينا. قالوا إن رجاه يدوس يعود عاد ما تري فاصل وله ونن يمرض حتى يعود عاد ينقال له انت لما يسلم عليك ما عرفته يبرز في عينيه يغير فيه دهشة المرض ما تري فاصل. هذا حاله إذا ضعف بالمرض فكيف إذا ذاق سكرات الموت. اللهم سلم سلم. إذا عرفت الرواية سمعتها كاملين ما ترى حد منا يفلش يغار يسأل مولانا وتوفي الله من الله. قالوا العلماء أن الكفر في القرآن جاء على ستة أنواع. كافر يغار نوع كذا، قال الكفر سببه الجهل والتكذيب ولا هلا به جهلته لا عويني. قال الكفر ينقال له الجحود لا جحود وعناد لا مثل الرقبة جاهد الرواية هو متيقنها ويعرف غير ما بيعترف به. قال الكفر سببه النفاق لازم في قلبه مرض. قال الكفر سببه الاستهزاء ألا جعل يديه ضحكة وذا اللي حرم مولانا معدل ورد. خال الكفر بمعنى الإعراض، خال الكفر بمعنى الاستكبار إلا التكبر إلا متكبر. وهذا اللي هم الستة في التبدأة واحد منهم وهو الذي ينقال له التكبر شكل منه. وهامن الله انقطر لكم من هذه استصيوهات الستة يلي كلها مبين لكم نوعية منه وعاد بلاكم شفتوا ما قراوا المصحف وتأملوا فيه ذهيالكم النار شاعلة في الستة ما فيها شكل ما يوصف مولانا بالكفر وهو نوعية مرض ما يكله وهي كاملة من ورائهم جهنم. طيب الكفر بمعنى الجهل سبب لا جهل الجهل. واحدين من المشركين جاءوا المسلمين وقالوا لهم الجيفة شبينها هي والدابة إلى وذكات. قالوا إن الدابة إلى وذكات وهي وذيك اللي جيفة حلال كامل. قالوا لهم المسلمين ما رضى ما هم حلال هذه احنا ذبحناها وعذرنا لها وعادت حلال علينا والجيفة ما تتكلوا لها وطفوا بها. قالوا لهم انتم يا المسلمين قاعد ماكم عاقلين السمعوا السمعوا الكفر اللي ملاه عويجب جاهل ويكذب ما هو عارف. تعرفوا اللي قالوا لهم قالوا لهم يا المسلمين انتوا بلا عقول هذا الكفار يقولوا المسلمين في زمن الرسول صدر. قالوا لهم الشيء اني تموت ما وذكاه احل هي قاع من ذيك اللي وذكاه. قالوا لهم باش قالوا لهم لانكم الذي ذكيتوا انتوا ما بيديكم اشبه منه الذي ذكى مولانا قبل روحه قاعوا تو حق الله. يا اهل البريمير يا اهل دار السلامة قد رأيت وحد عويلي يا الله يجيس طب المجانين ارخص مني الخليطة. قالوا لهم هذا اللي قتلوا مولانا اشبه من اللي قتلتوا انتوما هي اللي قال مولانا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك يعلمهم الشيطان شب الحجج اللي ظاهرها تغر وحدين وهي في حقيقتها منتهى الويل وتورخ له. هذا هو الكفر الجهل والتكذيب. عمر بن الخطاب يقال عنه فيما يحكيه بعض أهل التاريخ والله أعلم بالصدق، قال له كان في الجاهلية قد مر عاد يعبد شي يقول له مريتني كسرة التمر. تعرف التمر؟ التمر شي منه يعد الكسور الكلزق. أي كان لازم يا خي كلزق خارج شي وكان لازم ينقال له كسرة، وخارج شكل منه ينقال في الشرين وكلا، لكن اللي منه على شكل كسرة قال عمر بن الخطاب خارج فترة قطم ذات عليه انه يعبد كسرة الحلوة عنده زينة وطعمتها زينة قبل عاد يا يعبدها، وانه خارج مرة كان من ناس مسافر ولابد الكسرة على كفل جمله، وهنا طوال عليه السفر له شعاع عاد يفكر كان يوكر شو من ربه والله يخليه. لا إله إلا الله. قال من المتار عليه جوع وقف وحازل الكسرة وكان في منها وصورها لعله وكان ربه كام ربه يتكل منه شو يبقش واحد يحوز على حجرة ويبرك لها ويتم يعبده وهو قاعد يخرص في راسه اللي هو عاقل والحجرة ما هي عاقل واللي هو عنده جوارح ويحرك بهم. إذا العود جاعل عبد أكمل من الرب، وهذا ما يصبر الله ولا يفوز. ثم فاهمين هذا عليه كثير من مشركي العرب في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا النوع قال له كفر اجهل ياسر من الكفار مضيع. قال قصة كفر آخر قال له الجحود، ما به جهل، هو يعرف اني حق يقال الله جاهد وما بي يعترف به. هذا كفر اليهود والنصارى وبعض العلماء. قال ان العالم اللي يعرف الحق على معارض وما بي يعترف انه فيه مارة اليهود. العالم اللي يعرف الدين وعلى ما بي يعترف به ولا الحق وهو يعرفه وناته، هذا فيه مارة اليهود في الكتاب. قال مولانا عنه قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما بيعترف وهو يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقبلوه اليهود النصارى، مع أن رب العالمين قال اعلنوا أنهم أخبرهما فيه من رسل بهذا به اللي قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عنهم في كتبهم مارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلكرين ومكذبين ومعارضين. هذا النوع كفر الجحود والعناد. وقالها عن فرعون ذي الأوتاد. طبعا معايا والله ما أخذ معايا واحد يعود معترف معناها موجودة المعرفة يا غير ما بيعترف به. هذا كيف فرعون وكيف اليهود وكيف علماء السوء. كان فرعون قال مولانا ان فرعون يعرف ان موسى رسول ويعرف انه جاي من عند مولانا ويعرف انه صادق، يا غير ما بيعترف به. والدليل تعرف شنو؟ قال مولانا وجحدوا بها، هو وجميع اللي معاه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ومن وعلوا. هم يعرفون يا غير جاهدين. الدليل على أنه لا يعرف ويعرف أن مولانا واحد ويعرف أن الرسول موسى جاي عند الله. قال مولانا فلما أدركه الغرق قال آمنت له وقاع أهو تشيرنا كبير له الخزو. كان جاهد موسى رسول ويعارض ويهده، ومع ذلك لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وأنا من المسلمين تم لك تقول إن قاع ما علمت لكم من إله غيري. لكن يقول للناس هو النور النور يعرف أنه واحد يا غير ما بيعترف. هذا قالوا كفوا الجحود والعناد. طبعا معايا والله ما أنتم معايا. هم يعرفون الحق. وياسر الله من موريتاني فيها طشة من ذاك، فيها الواحد يعود لك لا يعرفه عالم يقعد قدامك. إلا أن يتعدل خطأ ما يدرس ما يعلم الناس يا غالي توقف أنت له يتعلم الناس سوى لك هو حزم معارضة حد يقول الحق يتبارك معك ويعزك ولا تلحن إن أنت غرك ثالث وفي الحديث إلا أن يقول إن الحلال بين والله تقولها إن الحلال بين حلال بين ورقب لك رقبته إن يتخلي بينهم على الناس ما يعلمها ولين يشوفك أنت له يتعلمها يمكن فيك ياك حطمة قدام الناس هاك النوع من العلماء شين قالوا أراني مذكري عندكم الليل لو دولوا لسمو إني تجبروا وقلوا أنت مذكري عندنا عينتك أنت ما تعلم الناس الدين اللي إخباري معدل أنك عارف ولا تظهر علمك ما ولا شفت حد له يعلم تتبارك أنت تحطمه وتقدم قيمته إياك ما بلا حد يتكلم وأنت ما تكلم هذا أنا هكريك ساعة قدرت كيف حرمها نعقل عليهم يقولوا للنوع من الوجه كليبه لإنجرته كليبه لانجرته تقول واحدة ما قد تصمم هذا يا غير مريك تريد خلطت كاملة بها تقصد عاف من جابرة كاملة إن يقول لك كليبه لانجرته ما يسلق ولا يخلي حدث إليه شيء كون ينواك شو يا همار يقولوا له السنهاني ما هو ذلك يقولوا له نسيب الناس هوك الخارج واحدين عاد من ناسبهم ما أحد مزوج منهم ولا يقديهم ولا يخلي حد يقديهم لا يشوف حد لا يعدل لهم كسكس ويطعمهم يقول له هنا خليهم عنا وهو مري ما يكبرهم ولا يخلي حد يكبرهم لوك الشر للعيد يقولوا له كليبه لانجرته وانا بعد يا زيان عندي قاعده اللي يقولوا له هك به اللي كليب الدل على انه كليب وحد قاعد قال له نسيب الناس ما قاعد انفخه نسيب كلمه كبيره موريتان قال يقول له كليب هذا هو اللي يستحق انا قاعد ما يعلم مده ولذلك طرح ذلك كثير من الناس ما يعلم الناس يا غير ما يصبر ولا قاعد يعلمهم ما هو لك ويطفش فيه يا خي هو لك ما يعرف النحو إيه وانت ابو علم تعرف النحو ما تتقدم جن لك يا خي لك قد تسمع في ذكر القرآن وخسر منه آية أي وانت اللي طايب من صراطك ما تتقدم القدام أنا يقول له قد سمعت في برواية ولا يحق ولا يصيح ولا قالها خليل ولا قال يقول له انت اللي تعرف لك أنا ما تتقدم القدام لا هو لك ما يعلم الناس ولا يجبر حد يعلمها ما ممكن فيه حق هذا النوع الصبي وما لكم تعرفوا ذا النوع إذا احنا في فترة جبنا عجيبتين والله ثلاث جبنا قضية التكذيب بعد جاء مادة جاهلة وتكذب وجبنا قضية الشحوذ والعناد مادة شاحدة الواية ايوه وجبنا ثاني اللالو ايوه بسم الله خارج الصعيدنا خرج عين قالها كفر النفاق وانين بعد نسمعوا النفاق وانا ملاحظ لكم الواية بس تعرف ان قلبك ما قلبك ميت وقلبك ما فيه الخير باش تفاصلها انا يطرح لكم معك شوفوا انا راكين نقول لكم النعم قليل ياك اللي يقول نعوذ بالله ولين نقول عذاب الله قليل من يقول نعوذ بالله ولين نقول غضب الله هذه الكلمه قليل اللي تعول منه يا غالي نقول لكم ما احد عدرت به وتعب سدى لا أعوذ بالله الله أكبر ما رديت عليه أيوة شوف لكن اللي يحرك في قلبك هو اللي مؤمن به وذاك اللي تستقبله ما يمر فجأة معناها أن قلبك ميت شوف الرواية تتأثر منها ما تنطرح على قلبك ما أحرك والرواية اللي توقف فيك ما أحرك من نفسي معناها أنها طافي ما فيك نور الإيمان فيك قضي حقا ما يفهمتوه ولا ما تفهمتوه معناها ان عندكم ميزان تفاصل به راسك وتفاصل به الناس الله يبارك الله خارج من الوجه اللي نقول له قاعد يحد انه شي من النمر وات له قسمه يقول لك قلت ايش له جاي كاحل واذا عاد كان ما يجري بالصلاة كان يكتشفك واذا عاد وذني ما مسمعين يقرب منك يقول لك قول لي الا لي شو ذا قلت ترى طريق التخطيط اللي نقول له قالوا على ان فيه درس له يعدل ما يقول لك قلت ايش ولا يقول لك غرفة حد ولا يقول ما قابوا في لغمة انه يستفاد في دينه ما يدورها يا غير ان يذكر من خارج نيمرو ان خارج النيمروات لا يتقسمهم الدولة يا غير عروفهم وطولهم نص ميطة هو لك هو متخمم كانوا ما حصل على نص ميطة كانوا يبيعوا يربح له الدنيا ما يترك منها قليل ولا كثير يرين قالوا عنك الدولة وارك تعطي كيل كيل من حميرة والله شي من جمع حامر حتى كامل شو تعطيه من هكي لهو لك مستعيد يقبل كيلوات خامرين يضمهم الكيلوات اللي عنده ما يمل من الدنيا والزيادة فيها يغير مال من الزيادة في مولانا ما يقرأ. الزيادة في العلم مجندي منها ما يتحمل، والزيادة في الدنيا ما يمل منه. أول يقولوا طاري هم شي من الجنح طاري يقسم هو لك ويدو، وني تقول له في حد يا أخوي هون يعلم المسلمين ويفيدها والدين هم لا يطر فيه، وإذا اللي له يطرارك وطرانا من الدين، حتى ما اللي الجنح لا يطرانا منه شو، والسكرارك والسقيب وش لا يطرانا، والدحام شو لا يطرانا، إذا هو لك الزيادة في الدين يطفش إنه هو ملاء وفي الدنيا مستعد لكل زيادة. هذا عبارة عن ان القلب ما وصل. المرة الثالثة قلت لكم النفاق، وني قلت لكم النفاق قام واحدين يعيطوا دور يقولوا ملي واحدين من المريتين احنا ما وفانا ما غينا النفاق. لا نختار بعد نقول لكم ان خالقين واحدين صلوا في اكتاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه وشافوا وجهه وسلموا عليه مدون ويدين وصلوا قلت لكم في اكتاف وصلوا في المسجد النبوي سنوات، ومع ينزل القرآن اعلنهم من اهل النار ينافقون. هذا احلى مد من اهل النار صافح النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في كتاب وتصلي في مسجد وتصلي في مليده يدخلها جبريل والنهار وعليه وتقعد في جماعه فيها ابو بكر وعمر وعثمان وتمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل النار. من برا من الله يفلش من النفاق يا عباد الله. قالوا انك يريد تعود فالش على راسك انك قطعا ما انك منافق، اعرف انك فيك النفاق. قال ونيت خاف من النفاق لك علمت انك اهرم او فيك، انه لا يأمنه الا منافق ولا يحزن منه الا صادق. اني لين عود قلبك صادق تعود خايف، ويعود قلبك مريض عود يا فارس كنت خالي. المنافقين من قال المولاني ترى له يسمي الصور صور خارج صورة قال صورة المؤمنين طويلة حزب كامل حكمة، خارج صورة قال صورة المنافقين مع ذلك المذكور من أخبارها بليلة أخرى. هذا المؤمنين طوال روايتهم بهم صفات الخير، وقضية المنافقين أخبارهم ما توفى جاب لهم السورة وجاب لهم ياسر ومالي السورة خير، وحكم سورة التوبة كاملة انقلقت عنها مقطعها السورة الوحيدة اللي في المصحف ما سابقها بسم الله الرحمن الرحيم، بها اللي أساسا مخصة إلا تعريف المنافقين توضح إلا قابلين بول صوب بها على أعناق المنافقين، وانقلقت منها بسم الله بأنها السورة الكاشفة الفاضحة. والكفار قاع ما هم متخلطين الكافر ضرق لا يخمر بها المتفاصل، المعركة قبل لا مع المنافقين يصلوا معاه ويوكلوا معاه ويقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا مجالس الخير وهم يحاربوا دين مولاه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، ثم شفت واحدين في المرصد لأني بعد ما عدلهم منافقين يا غالب دانه موالكم ما رس حي رس فاصلوا بيه المرأة إني انشارك المولى البوتين ما تعلنوا الزفيفير داني تقول له هذا ثلاث شيء من عنده تقول له هذا باش يقول لك لا تقول له ما هو ذاك يا خويا إلا يشمر عن قفاء ويقول لك والله كذا قاع ما هو طايح اليم هذا عرف انه ولا طاح قاع هذا اللي بطلك اليمين عنده ما يتسوله هذه ما اظنه يكذب لأننا قاعد يعظمون أنا ما يحلى فيه قاع من الأمور العادية وننعود الله والله والله هذاك اتخذوا أيمانهم جنة معناها عاد اليمين يستر به مكاين فيحلف لك ليغرك وهذا قابضين من أستاذهم الكبير إبليس. إبليس صرخ ما يذكر القدحة ولا يعدل فيك مكيدة ما أحلف لك إن اخدع آدم واخدع حواء تبرم عليهم الاثنين وشافهم شاكين فيه وخايفين من الذي يقول قال لهم وقاسمهما قاسمهما معنى يحلفنهم بالله الذي لا إله إلا هو ما بي ما هو عستك يا دم وحوى وهو يدور يدر بهم في النار. أول من حلف بالله كالبا إبليس وأكثر الناس حلوف أكثرهم كذبا ولذلك ليس فضل لقاه حلاف قال مولانا أنك لا تطعه قال ولا تطع كل دحل لاذي حتى امر الله يحرف افعم تسمع ولا يغرك اعرف انه لعاد خايف من مولانا ما يكسر الحديث حاجه ما فهمتوها ولا ما فهمتوها. اذا هو قال واحد منهم انت هو لك هو ما درسه يا رباط راسك يعني يجابر معاك الشيء طيب له هو لك هو ما كيفت الناس وني يبقى معاه الخزو هذا كفر نفاق. وقال مولانا ان المنافق كفر ارخص من الكافر العادي يريد يعني تعود الله كافر تندار في قعر جهنم يا غير يعني تعود كفرك كفر النفاق تندار تحت الكافر الى كلا بال يبول عليه ولا عاد نرجى منه النجاسه تعود تنصب عليه. المنافق امثل عذاب عند الله من الكافر المتراص. ولذلك قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ينتقروا كوزين في النار هو والتحتاري في الطبقات يكعود جميع العيال فوق عنقرت ويتقاطر عليه ما يبول حد من اهل النار ما قد صر عليه ولا تبرق منه نجاسه ما صبت عليه وجميع اليوم خرب الاوساخ كامله والبلاء مصبوب عليه والتحتاري بما انه كان مستيتر بالخزو ويخادع الناس لم مولانا تحت ان عاد ملموم في اعماق جهنم. هل هذا مفهوم ولا ما فهمته؟ اذا هذا عاد كم عاد وجهك الرابع هو كفر الاستكبار. واحد قاع مشكلته الا التكبر شوفك واحد من الوالي يعود واحد منهم يقول له قال الله وقال رسول يفوت عليه الدرس وهو يخرصك من فوق ومن تحت يقول هذا بعد الطفيل صغير وعندي ولا قد ولي ذاك عبد الرحمن بلكي ما يترقى اثناء الدرس وليت عود دراتك ما هي زين ناقصه قاع لي حتى اللي تصلي بزر وتفطن للبطرون بو دراعه زينه كي اللي كاحزك ويا حقره لا توسخني. ولذلك تلحق في الوزراء والمدراء والشخصيات الكبيره الا من رحم ربي هم اقل الناس في المساجد. مدير الشركه ما يجي يفوت مولا الطويب له عند جا ركعتين والله له ولك الباطرون جاي له. والغريب تلاقوا يسموه مريتين سماوه الله باسمين اسم فيه معنيين بطرا مخنز وشعل النار. مريتين لك تلاقوا يكبروا يقول لك ما تعرف يا باطرون حق الله هو بطرا باه ما خنزه في شيء ولا له يطلع عليه النار ما شعل الشعل هو كاف سموه لا باسم حال ليت لو يسموا تفرح زينة كي نقول في الدروس جاءوا له يمدحوها راحوا به حضرك منكم باني دار في تفرح زينة ما يجي بديك عد مع الناس وتلحق الواحد اللي يقول لك أنا في تفرح زينة تفضل ورجب جيش كي الله يقول لك انتبهوا يا عباد الله أنا رأيكم ماني كيفتكم. وهذا بعد ماني جايبه في الكفر هذا اللي مثال ممثل به ما شاء الله قاعد جار موريتاني عاد تفرح زينة كاملة. الغريب عندي جاولة هي مدحوها موريتاني سماوها تفرح سابق يقول انها زينه اصلق لسانهم بتفرع اياك بعد قاعد لا زينتها عرف انها ماكله فيها تفرع وش يفرع زين وما يغر كفر زاد الاستكبار هو ياسر في الناس باش شوف قالوا ان ابليس جايته مشكله من الناس دائما يكرر القران الا ابليس استكبر ابه واستكبر القضية جايته منه قال انه الناقصة انه هو يقول له مولانا يسجد لادم يا ادم ماله خلق يامس وادم ماله مخلق من الطين وهو يعتبر راسه على انه من النار واصبح يتفخر بالنار تحرق على الطين البارد. شوف ما ركز مولانا على مسألة من اسباب كفره الا الكبر. ولذلك اعترف بالسحاب يجيبها مولانا للتراب اصحاب ماكم تعرفون رحمه والله ما هي رحمه اصحاب رحمه. ولذلك موريتاني درك الحجر ويدرس من الصحابه العامه ياسر رحمه وموريتاني معادلين هم اللي قاعد يعايح حمله يريد تقول لهم اصحاب طيحت القيام يقول لك اه اصحاب ما تخسر المصالح لو اذا كان ما يسحون اجل به اصحاب مهمه قالوا ان اصحاب هذه رحمه مولانا ما تتحمل التكبر هل هي رحمة ينزلها مولانا له مترجيلها الكدية الكدية بها الطول الفوق يصبر فيها السحاء يا غالب لاني انك تروح لها القطرات الأولى تقولها انا رحمة وشكامة مرقب عن قرطو انا ما نستقرني لهوالك المصر صر فد فد فد قل كرفت كرفت قال من ظهور جبال بهل يبحث عن المنخفض المتواضع ولا يتحمل المتكبر المرتفع يتم جاي قاو قاو قاو حتى الهني يقض من الترام تعدل لا حراس المنين يقض من الكبير لن يلحق الترام لهوالك السنت ما قطحه يسل لي دور كان فم ليلة أخفض منه ويتم كل ما وجد مكان أخفض لهوالك الممصارة صار ولا يجتمع الماء ويستقر إلا في أخفض بقعة من الأرض لأنه رحمة الله ولا يحب المتكبر إذا الاستكبار هو اللي يتعن به إبليس وهو اللي هارب من رحمة مولانا بل قال مولانا أعلن حتى كان متكبر مولانا يقفل قلبه عن الخير ما ينتفع منه ولذلك وقت جاي للدرس اقعد لا توقف اقعد وتواضع كانك رحمة مولانا تهنا وليتعود الدور العلم والتواقف لا تعود كيل كذية يتم الخير يتعاذب عنك اتواضع كان مولانا ينفعك ويسكن فيك الخير ايش قال القرآن قال سأصرف عن آياتية قال دور نعاقب قلوب الناس اللي منها متكبر نعاقب عن الخير ما ينتفع به إلا اسمع القرآن ما يدخله وإلا شاف آيات الله ما تدخله فيه التكبر اللي في قلبه قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوه سبيلا إذا التكبر يمنعك من الاتفاع بالخير ثم إذا فهمتوه أنا ما فهمتوه ثم أخماكم شايفين الوقت الواحد مثل ما يشكر أخنافه عبارة قاعد تخير تتشكر أخنافه لهم أصبع أخي الكبار ما هم نافعين لهم أشبه تجبر الأصبع الصغير هو سيقالهم وهو ليبب ما فاهمين إذا تخرى الصرق لهم أنا أصبع أخي الكبير يا سريع من حسبة لا بيتم يكبر يكبر إن عاد عاطل عن العمل لا تنساوه تبارك الله وإن تخرى سوالك السيقال اللي فيك هو شيء بهجاب القبة اللي تعود قليلة لهي ما ينافع تكفى الناموس زمت عليك وتحمل ولا تحمل وانا يتعدلها بط مبعور تتكم يتمونك وتسلك من الناموس حد شافر قال لك تويكم قبة مقعرة قالوا يا خي انت مالك يقول لك اخوة خايف من الناموس خايف من الناموس ومعايا تتكم شي مبعور ومعايا مولانا مدقدق راس الناموس عنك يتعاقب عنه لك عيران لو ان مولانا استهداهم عليك وتخال عليك تقول لهم يا اخوتي لو دون القبة قليلة أنت تتلوذ اللي مقعور الرقيق الضعيف هو الدائرة ما فيه البركة وذا القليل ومدجوان ما لقيت تتكجح معاهم ذا البلاء طيب إذا نوع آخر من الكفر شنقل كفر الاستهزاء لا مخلوق الدين شاعل وضحك هاي عينا ماتوا سبيل المثال لمرة يدير عليها الباس يمكنوا فيه ما تسمع إذاعة في العالم ما هي لك هاي راك الثورات ذا العياط لهم قالوا انهم انهم سيفرضون النقاء وهم هم يسترشرقون قالوا لأنهم ما هم لا يفرضوا على المرأة الحجاب ما هم لا يقولوا لأنها تسترجل لأن أعداء الله يردوا للمعاصي ومردة كاملة له تردهم عن المعاصي ما هم مستعدين هم يردوا للمعاصي ولذلك راك انصار إلى أقباط واحد منهم أقباط ماتوا من قدامهم ما ينفع إلا يهم ويقبل مرتك انت وتو بيهم اللي يوكلوا الحمل الحمير ويوكلوا الحوم شي من الدواب والإسلام حرم علينا شي من الدواب قال إن ما نوكلوا الحمير لأن الحمار لا إذا شاف الحمار متبارك مع الحمار كان هو واحد فيه ما ينفع عليه ولا يهم يكرشوا ولا يهم يعذبوا يا غير أوداش ما يتحمل أوداش أوداش يريد يقبض البقرة ما يتحمل أوداسه عنده الغيرة إنه مرته ما يعرضه العدروس كذلك هوالك هو في حمية البقر كذلك الأغنم كذلك البل كذلك لذلك أمرنا الإسلام نوكل ذا النوع اللي فيه حمية الرجولة ومناه يحمي زوجته وحريمه. يريد توكل الحمار تعود حمار تصبح لمريان قبط بينيك ومنت وعدل بعاها الافتلال ما تتخمم لأن جسمك متغذي من الحمير. لذلك أعداء الله يعيشوا بالمسائل المخنثة الميصال فزالت غيرتهم وعادوا قاعد يهقل عليهم ان المسلمين متميزين وهم احمر بطبيعتهم. ما انا اوكاكم يا سمتو عود الواحد يستهزئ له ما لقاي من العيار واحد يريني يدير اللحية واركس له ما لقاي بلو تقول له يا اخوي تقول له هذا ما هو جائز من النبي صلى الله عليه وسلم كان بلحيته ميها تقول لك خارك الزحبات شو معدل بهم الاسلام قول له يعود الصلاة الزحبات جعمهم مهمين اقبض الانسف واقلع حواش بعيني لان يقول هذا يقول لك كيفاش يقول له لا فينا شو انت قلت لي كان لا زقبان حوشوا على حواش بعينيك وقلع اسقبوا يقول لك هلك السماء يقول له لا تقول لنا وعلى قاعدين هو رئيس حزب في الحكومة السورية كبير ويقول لك انه طالب بالحرية يقول له انت الحرية عندنا ما دورها يقول لك ان دورها بعد يلا كل شيء تنعطى له حرية يقول له اعطي انت الحرية لزقبك بعد قال زقبك هذا اللي صنت لك اللي عند هم ويطيح لي غريقك وتكتك في المهرجانات اعطي الحريه لزقبك سامي تعجب للناس خرج انا قال صغار بيعطي الحريه لحلوكه صايب علي يتكلم بالحريه انت دائما زقبك حاكم عليه بالاعدام اعطيه الحريه ونهي من دافع بحقوق ما ندور حقوق لسان ندور حقوق لحلوك حقوق الجل وانت ماشي الشخصية وتتكلم على رواية يجي قاع وجهي انت مفضوح ومفضوح وصايب عاد تتكلم فيه وانا رأيكم قد نعود ما يعلموني تاني عين على فرنسا يا غير عاودتوا متباتوا الليلة كلكم اللي يدخل في الدار يقول له حتى من يطالب بالحرية يبطوا حنوك ويعطيهم العافية ويقول له هذه مارة معناها زاد انهم كفر للسخرية والاستهزاء بشعائر الإسلام نمرة يدير عليها الباسة يشعلوها وحكا والإسلام عظيم وما شفت ورق يعني تقبع ورق الفوقية وديرها زينة ويعود يراعى فيها لهيالك الناس اللي تشوفها وتعرف ان الفوقية تخطاها يعني تقبع ضعرة والله حمومة وديرها زينك نخرى وتكمشها قول له شوف هذا الفيدي لا هو ولا كيد وما ادري مخرص للبعادة طمع ليه ذي المكموش يعني لان ذا المرموم عنه هو اللي يقبل فيه نوبة وهذا اللي معروف ودائما مركز دخول المقصر لكن التاجر اللي ساكن ولا هو متكلم تلحق أرواقيه يتمنى ويجاوبه يقول له هذا باش يعطي شيء ما تكلم له لكن عاتلهم انه قاعد وصايب اللي يقلع لهم البضاعة ولين يقول له ما هو لك يسكت قاعد عنه لأنه ما يكفر في الأخبار واحد سكين يمسح على جل يقول هذه الأخرى تجارة زينة يبقى ما هم جاوب قاعد ويطيح بها أعمى أكثر مترقين ويقول له حاجة الله شري من عندي لا يخرص ويقول له قلت لك لا تورطني ماني شاري دائما المتجر مبخص والمرموم المحكوم غالي جاءوا الكفار وعادي دوروا بنات المسلمين وزوجاتهم ما يعودوا عندهم عزة ولا شرف يعود كامر وليالك أطول أطول امرأة قلت زواج المرأة اللي تفتح بوتي وتعود دارة لله ما تمكنت هنا دارتها وكل ما لحظة دارتها وتقبع بوتيك وتفتح على الشارع وتطرس عليها أمبول يضوي وتعرض راسها ما تم أقلع عليهم ذيك المرأة ما شافوا منها عضو يلودونها ويقاطعونها عن هذه قاعد الناشرات نشرب يا غير المخلوق اللي يعميه مولانا ما ترى يعرف مصلحته فاس إذن كفر كفر بعد قاعد إعجاب لهم الاستهزاء قال مولانا أنهم دائما الواحد عنده منين تتكلم وما قبل هو لكم استهزأ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غير مرة واحدين كانوا مجمعين وأخرهم منافقين ومعاهم بعض الصحابة ولا كانوا متفاهمين لهم يشوقوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء أوسع بطونا ولا أشبن عند اللقاء ولا يعجب الصحابة تحدد لهم واحد من الصحابة الزر قال لهم إنكم منافقون ألا قالهم الكلام ما يصدر من حد مؤمن بالله؟ ثم تعجبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا دفاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم عارفون ولا ينقروا فيه. إن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم تقولوا كذا، قال لهم أنا إيش القرآن؟ قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بعض الناس حتى هم موريتاني يعود متبارك يضحك في دين مولانا وأخلاق المسلمين ما عاد يقول لك إلا أنا أضحك. يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول لهم القرآن ونبي الله وآياته ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم. استهزاء دين مولانا ما في جر. الصورة الأخيرة ما هي؟ الإعراب. قال الواحد ما هم لا قاع ما هم الصمتين. قال قاعدين أخرب الكفر. مولاها ما هو قابل قاع يحضر المجلس قال لا يصنف. وهي اللي كره مولانا في اسم الأول المصحف. قال إن الذين كفروا نارتهم قبال قاع. إلا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا قاع ما هم مستعدين يصلتوا له. وقال في آية أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بحث قاع ما يوم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إلا أكرتم ولانا ما يصن ولانا عثرهم آية الله ما يتأمنوا فيه ولا تتشد مع السواء عليهم أو عرصهم ذات ما قدروا فيه. كيف قالوا واحدين من الكفار؟ قالوا سواء علينا أو عرصت أم لم تكن من الوعي. هذا نوع آخر من الكفر. إن قالوا الكفر الإعراض ولكن اللي سابقوا كفر الاستهزاء والسابق لها كفر النفاق والسابق لها كنزي الاستكبار وسابق لها كنشوحون وسابق لها كفر الجهل والتكذيب. وبهذا ينتهي الدرس. انتهى الدرس. ركاكم اللي فهمتوا ذا كامل كنا نقول هذا اللي المصحف والسيرة الصالحة الصادقة وما بعد الحق إلا الضلال. أراه ماركم من مارة المنافقين ما رأيه طالعكم عليه وإن شاء الله نعود ما فينا منافق. ولا تحركوا ما زلت عندي تعليق. بعض الناس فاركين يعود كان حاضر معنا في المجلس وهذا كياسر يخلي إذن ينبرزوا لهم لك واحدين يتفقوا ولكن واحد ولا كان يقول شوف وراه كان قاعد الزر يقشمي لك راسه وقول لك وين كان يقول عرف شنو نوع من المكر يطفش. قال مولانا عن المنافقين ومنهم من يستمعوا اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا وقول لك كان يقول عرف شنو. هاي مرت المنافقين. ايوه في فرق واحدين اللي يسمعوا قلت الله أكبر عدوا الأخرين اللي في المسجد الله يخرصوا ويكبر أمامه ومرة يفجع عليك يقول لك بويا بويا كبر بالشوق يا غير أطرح يا غير أطرح أطرح الزر بعد بعض من الحوق دوالك هو يرقص قول نرقص بالشوق. أي حركة في دين مولانا ما يتحمل. أيوة يشوف الناس حاصرة يقول يا أخوتي الخلق حاصر ليه يا غير مع الصباحين اللي يشوف مجمع أكبر من هذا عند الطبل يقول هذا هو الطبل اللي هو لك واقف زر ويختار يرقص هو يحضر بعد مرقصة. مجلس الخير ما هو قاد يتحمل كورة الناس فيه ومجلس العبث اللي هو لك ما هو يتحمل يحضر الورقين الخير ما يتحمل حضور ومجلس الشر يبقي الناس كامل تجيب وراه هو لكم ألقاه يبقي الفاحشة ويبقي المعصية يندار مع أهلها يوم القيامة ما قطع الدلها قاع. يريد حضر كنين قال لك واحدين بايتين عند المسرحية وعند الطبل وبيتوا لجان مع الأجنبيات تقول دوت في قلبك تبقي بعد البيل ما يفوتك للمناسبة عرف أنك رانك انكتبت مع الرقاصة ويوم القيامة لهم تويقه معاهم تقول لهم يا مولانا أنا ما قد جيتهم. ينقال له ما خصك يكون رباص والله رواية نقل انت بعد جيتهم من أحب قوما حشر معهم. وإن تعلم على خارجي واحدين من البوليس والله من غيرهم في دولة يكرتوا المسلمين وعلموها وانت ما أنك من البوليس ولا أنك من ذيك الدولة إن عدمونك عندك تنجاب يوم القيامة مرمص معهم. إن قال لك لأنك أحببتهم إذا حد ما يبقي الباطل ولا يبقي معصية فلان، يلا لن يسمع المنكر يتثقل منه ولن يعلم بخير يستبشر به. ثم يسمعوا ايه بدل قلنا الليلة فهمتوه. شوف الدروس الماضية فيها علامة القلب اللي طيب اللي يبقيها الله، الله يجعلنا منه. قال مولانا بقلبي السليم انه ما عنده مشكلة. ودرس اخر متوليات فيه القلب القاسي الغافل، يا الله حد يقرأ من اللي فيه يعرف قلبه مني. ولين يفوت يسجى من لك كيف لقى هارك، قال له قدرة خارجة مسابقة وعادي يسول كان وينجح له ما راح حد يخبره. يقول هما النتائج وعرقه مني، يجي الحق لدارة ذهي معلق قدامها اسماء الناجحين والناس الملحقين والناس اللي قاع ما طلعوا ده يخرص، كانوا في الله الناجحين إن ما يجبرهم يخرص كانوا منحقين بعض، كانوا خاصوا الله شوي ولا يحتر الابتراء. إن ما يجبر رأسه معناها أنه في الله يحن خامر اللي بقيت فمقع ما سمعت العمارة. كذلك الله تعالى ولله المثل الأعلى، يطرح مارة الناجحين الجيسي الجنة ويطرح مارة الناس الفاشلين الجيسي النار، وخارقا بين فم بيناتهم تزقنا من تكوس وتلوس ليك معروف أنها لا يحت المنسيين. يا ملقاه يلوذ الراس وكل صفة كاملة تقرم من الله يعرف هو من العهد سابق يموت إن يموت وجي المولانا وعرفوا على أن خالقين فينا وحدين يموت وما قطرة وحد يذكرهم مولانا. طملوا الليلة ياسر منكم درعوا قاعد معايا يوم على قلبه يدرس من خلع من مولات خينته بهذي يعرف أنه ما ولا الحق الفم ما قالت يا أخي الخير بدك التمرين بهذه هي ما جاءت في المجلس خير. هو قاعد خفا سخن الله ونخليطه كاملة مسوحة ويسلطها مولانا عليه ويسلطه هو عليها ويتمول لا يدايقوا كي ديوك إن هي الحق لكم انت كنت منين لا دوان واقفة له عند الهو تكت منين ما هنا تكت منين يا هو يهربل يقول أنا كنت في المسيد. يقول له المسيد الوقت ترى يبقى من قلبه ينتهى ويعود يبقي صربة يعاونوا في المرأة كان يشد عليها أنه كان سر المسيد. إنه ما كان يجي المسيد وتوخر عن هذه الليلة يدير مولانا في قلبها على أنه هو مسوخ. يقول له قلت أنك أنتاش يقول لك أنت سر المسيد. ها قال الله المسيد أصلا أنت قاعد توخر ناس ما له المدينة وصلى تعال إليه جواب هنا وتقضي عليه النار ويبقى يهرب. يا غير أن ينعود واحد منكم جاي المسيد ويحضر مجالس الخير أن يتوخر عنها يضع مولانا يعاون مولانا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تصبح المرأة بهذه متعودة انك تقيس الخير ولا جيت الساعة منوي في الليل وقلت له شور المسيح لهي لا قادر تصنت لها انك تعرف انك من اهل الخير وفي قديم مولانا يحكمك عن الخجل وعند من يتعود ما تعرفك ذاك يسلطها مولانا عليك ولا حلفت لها من مصحف يقول لك والله اذا حلفت لها نعرف انك انت مخزي انت قطعت قاعد تقيس المسيح. أيوة طفيلك يعود يقرأ فيك ناس حق مولانا عند المرأة وعند المرأة ما هي قابلة صدقت ونين تسول الطفيل ويمشي ببابا ويمشي وتجي وتسول على قهر تعقب الدار وتجي تسول الطفيل تقول له السلام عليكم سفاري بذلك ما هون يقول لك ما رضى الله هو إيه طفيل ولا هو معود على الخزو سياسة ما هي داخل راسه وعلى باب تقول له يبا منين فلا منين يقول لك ما هو هون تقول له ما تعرف منين يقول لك ما نعرف قبا وسوله كله ما عندك كله شور رمسي يقول لك والله ما عندي انه والله عندي انه لقى صاحبه شوية الى هكذا والله ما زال شور المرصى ده هو الطفيل ما قط وزرقه ومعاونه انه بابا جاي في الليل عاد من المسي وانه بابا ينعود ما هو في الدار يا اخي ده مشهب شور الوي الا شور شي من الدنيا والله شي من المشاكل يا غير بقربه ما يقدر يصدق ان بابا به اللي من يوم الاخري ما قد تسمع بابا الشهادة مسايدة. اذا نرعاو يا عباد الله وانتبهوا يا عباد الله وتعاونوا كامل على طاعة الله ورعاونا لا نعود نرحلوا. هذا زمننا اليوم هذا اللي علينا شهر يقولوا لموريتاني تبيع وفاتق وطافينا رمضان والزمن عاد قصير وفي آخر الزمان أخبار رسالة لمن له يتقارب الزمان الزمن يعود من القلب له يعود الواحد يشير مجال صبي وهو 40 سنة الزمن به وتغطس يتصور ضغط لو أنا كل أسبوع ينضع لي كيلو نهار وشهر ينضع كيلو أسبوع ورمضان اللي لعنا لعق عنه 4 شهور وخمسة شهر لو أنا كل أكيل يامس هذا سريع كان وذاك دليل على أن الزقنية الزمن عات عجلان له يوفذ الكون ولا فيكم اللي حدفهم للدنيا متوصله على أنها جديدة هي لو كانت تدوم الحد الناس اللي سابقتنا ما تعود مشابية معناها من اللي فاترحل انت على هرم واسمع البلاغات في الليل هي لك الدنيا رحي البلاغات الشعبية وهذا نقوله في دروس أخرى يا انتم ما فيكم أحدين جداد وربما يعودوا حضروا الليل ولا فروا لا يحضروا قاعد رهان الناس في هل يقبل يجي فيه الدقة وتدخل فيه وينتفع منها وفي هل يندق يغير به شدة المرض حبة وحبتين وعشرين حبة ما ينفعوا فيه بهل متراكم عليه الأمراض المهم باختصار ليلة القدر وفات ملك الموت أعطاه له اللائحة وفيها أسامي الموتى كاملة وفيهم اللي هام ومزاري يتزوج قاعد معدل إن الدنيا خريف وفيها اللي يتخمم في الحيوان لعله يفرق وهو قاعد من الناس اللي فارقة ما هو عالم يدرس يكان لبقى رفض وهو لو طلع لليحته يوحق قاعد فرص الكامل قال مولانا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ما يتوخر مخلوق من ذيك اللائحة تجيه ليلة القدر في رمضان الجاي مازال حد من ذيك اللائحة موجود على وجه الأرض وهذا اقتنع أن مولانا إياك لقاه يتم دائما طاوي في راسه وهذه الدنيا اللي تراعوا فيها كاملة للترحيل هذا اللي يقول لك الحي الساكن كذب ما في حد ساكن هذا كامل اللي أحيا الانتظار والحمد لله المولانا ما عدل لنا رماص عادي فوتنا كان الميت يجبر حد يقصر يده ويصلي عليه ويتوجه المولانا وهذا تفاويت نعمة قال يا كامل رحي كيف قلت لكم تسمع البلاغات في الليل لهي جالك اللي الدنيا فيه اسمعوا البلاغات الشعبية ولا معنى أنك دير فيها بلاغ اللي اسمع اللي ينقال دي أنا قام أنا أعرف كان أنا ذات خارجة والله ما ذات خارجة البلاغات الشعبية لكن تسمعها هي اللي الدنيا وتو حس فلان يسلم على فلان ويخبره بأن فلان قد غادر العاصمة وقد سافر ونستودعه الله وكذا حس يطرى المولان حس واحدين أخرين فلان يسلم على أهل فلان ويخبرهم بأن فلان قديم سالما لله الحمد واحد جئ ومفروح به واحد ما مخلع عليه مسافر تسمع حس فلان رزق غلاما وفلان رزق جارية مباركة حس واحدين يبشر في تلك أطراء ما تعلمين هو خبراء فلان يبلغ أهل فلان وكذا ويخبرهم بأن فلان قد انتقل إلى جوار ربي فإنا لله وإنا إليه راجعون لهيالك بلاغات وحدين ينطوا ملفهم وحدين مفروح بهم جاي من شاشر وحدين سافروا وخرجوا من الوطن وحدين عادوا إليه وهم معدلينها بلاغات شعبية وهي بلاغات دنيوية عن عالم الدنيا ومتغيرات وحدين فرحاني بالنطفين ومخرج وكلها التلفة لفلانة زاد خرق الأطفل وحدين أخرين يتلفوا معكم فلان رواركم أحد اقبيل اندفن وقسل وراه واقفين عليه ملائكة فتشوا عن ملفه كم تهدرس سابقا عدل الدعانة ختموا به كان مولانا يرحمنا ديك هذا ان شاء الله برنامجنا نقيس ومسي في الكبين قالوا جامع الارشاد جامع الارشاد ثاني مولانا من أرشد بينا في الدنيا وفي الآخرة هنقصوه الهي قال اللي ممكن بطو وصلا قط قاس بها البادي ونين يصم مولانا رزق ويجيب الصحاب ويخرف لط يقول له يا مولانا ما أنك نعمت علي وجبت لي الخريف لا هي نمشي نتجول في البادية ولا نترك حرام يقول شما بديت نعدل هذا هو اللي يستقبل به ياسر الموريتاني نعمة مولانا اللاني نجي الأمطار قال لك الخير خير منه والبنت بارك الله ملانا من اللبن والنعم خالي وهو مالك الخيامات مترشرين على الزراء والربيع تحتهم والبنت تحان والحيوان يرتع ولما بسط الله في نعمته قالوا هو بصق مال الله يا مولانا ما نشكرك ولا نذكرك يغارنا هن لود للزنا والزنا هو لك فريق كبر مولانا ما يرتع فيه لذان الله أكبر ما ما فيها دار ولا إقامة ولا تسمع الشير يقرأ القرآن ولا تسمع شيباني متبارك يذكر بالله ولا حد واحد الناس وخوفها ألا يأكلون نعمة الله ثم يبطشون. هذا سولوا عنه فيام الخريف الشارع القايس روسه والشارع القايس بجوجه والشارع طريق الأمل ما يجبر بليل الرتعة فيها زينة ما بط فيها خيامه وكثرت معصية الله ليلا ونهارا ومعلى تسمع إذاعة موريتاني وتسمع حتى إذاعة القرآن والعلماء لملان منها كلها يصب ومعلى ما ينبه الناس على من الشر اللي حيطبيه. إذا يالله مدى فقود عسى يا عباد الله إني لكم من الناصحين ونرجو من الله أن يتقبل منا النصيحة. ليلة الليلة ليلة الموالية إن شاء الله اللي هي لتسلثان ليلة المقادمة لأنه يتحول لشهر الرمسي ومازلنا نتابع في قضية الأسئلة والقلوب رانا أعطينا من هذا الموضوع إن شاء الله ينفعنا به كامل. الله نختم بالدعاء وطالب منكم التمولين تنسوني من صالح الدعاء واللي منكم اسمع اللي منكم اسمع يعرف على أن هذه فرصة أعطاها أن مولانا قد نقولوا فيها الحق وننشر دين مولانا وهذا يدل على الفناء وهو النشوف. هذا المسجد اللي انت لا يمور يمور بالدان كم هون مسجد الى ما عنه امام وما يمور به الله اكبر لا يعرفه الموريتانيون. كم العالم يصلي مسجد داخل المسجد ما هو معروف يا عبدك نار العلماء اللي يعيط لهم في التلفزه والاذاعه يسابقوا معدلين الرن والناس تزرهم تعودهم شايف لدار العالم ما ينبه على حكم الغالب يتعيط والدولة تعالي في التلفزة إلى ودر درات ويكز خياطته ويقعد مغالبة وذا هو وكيل الله ينعت بعد أنه هو لخياطة اللي في برمغط وراوها المرصة هو لقاء. هذا ما عين على العلماء كاملين وقد نحوذ يا ما عين على علماءكم وهنا التلفزة ماني من أهله يا غير هذه الصور تبلغني وعن دينكم وأنتم على ذلك من الشاهدين إلى سكتان أتعرفوا أنتم الأخبار عالمين علماء قد يقول لمرأة صحابية قاعدة قدامه كاش عن منحرة الباسها طايحة لقفيفتها وشلحتها ما عليهم شيء ما هو قاعد يقولها اتق الله. هذا المخلوق اللي مقهور ما هو قاعد يقول الناس يدوب ذنبان عنهم هذا ما هو مخلوق قد يبلغ دي مدار القلب. هذا الإنسان اللي يزر الناس ما يحال يجيبها ما يعلم يا غارني يتعدي يطلب الدولة بهم يتخلصوا شيء هين عدى البرنامج ولي عين أعطاله شيء عات الدنيا معدل الرنج هاي إذاعة القرآن لك اللي يصب فيه وإذاعة موريتاني ما الناس يصب فيه يا غير الناس اللي بزرها خاليها الجفاف يا الله الكون يطلع مروايدة في إذاعة والتلفز شو اللي ترى يتلفز ينطرس منه الإذاعة ويصب له اللي تقاسه شو واللي تروح للمسجد يعطي درس يقول لك لا ماني صايم هل يخلع واللي جا رمضان كل ليلة يجيبوا لك لائحة دو زينة من العلماء ما شاء الله فتقع كنت معدلكم وانا اصلا نقول في درس ماضي شي ضحك واحدين يا غير انا داير في كنين المر هو حلو لي انت تسمعوا كلام يا غير انت تأمل فيهم غيثي احنا موريتانيا عندنا عقلية وسمحوا لي انا طورت عليكم والناس اللي خارجين واحدين امونك عندهم بهم اللي هون ديارهم قريب وخارجين واحدين اخرين اراهم جايين من نهاية البيكان وجايين من التنويش وجايين من نهاية الواكشوف جهات الأربعة هذا يمتين عليهم وانتم اللي معايا انا هون في المقاطعة اذا صفقتوا قلتم يا زين عندكم يا زين عندكم لان الدار قريب لك ما يغر نقول لهم خارج عقلية فينا احنا موريتانيا لكم تعرفوا في رمضان من يعود لي 27 تخنزوا كاملين بالمباركة لكم تعرفوا هذا انا اللي مثلكم اللي اذا تعرفوا لا واحد منكم يقول انا الحمد لله اذا موريتانيا صافي يجعل لك شرع علامة خير لهم المباركين قال لك لا ينحرقوها به اللي يهلخ لي يطلصوا لي 27 يطلصوا لي 27 انتوا غاية قلت لهم على اني ملاحظ ملاحظة موريتانيا وياك سلط العلامة الخير ان العلماء اللي جاء رمضان يطلصون ما تبقى لداع ما تمت كله اذا ما روحانا صربة من العلماء ويباتوا يبطون بالعلم أولي وفي رمضان ما رأوكم يتبلاوا علينا ويوقدوا ترى معلني الله وخرني اللي يقولوا موريتانيا هروا حق عايد الحديث قال إن يدخل رمضان يسكروا الشياطين والعلماء نهرهم يطلصوا عليهم أهل دخل من دين 27 ويكتفوهم كاملين يطلصوا عليهم يعني شرم بانهم يفتصلوا معاهم بهم اللي يشوفهم الملائكة ويكتفوهم وتلاوي يصبوا للعندهم العلم وهولان يوفر مبان ينقل عن الشياطين أكتافهم كله يحوز على عالم والله اثنين يبطحهم يقدر يقوى شيء ويسموا العلماء ما مرقوا الصدق من العلم يعني شرم بان ويكتفوا الشياطين يقومهم قلتوا ما يباكم فاهمين أيوة نعم السلام عليكم عبد الله من عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله هذا اللي يقول تعرفوا الناس كاملوا وكلاموا وخلطوا وإخوان العادوا هذا من بو واحد لا ترك تعليم الناس الوجه ده هو عملي من دين وثلاثين سنة وانت تعرفني في كبة بندل لا تذكرني الحمد لله مرات وصيك الحمد لله ومثل تالي حسن الله ضار على كيفته والهم الظل ولكن تغير كامل المرأة تأكل هو الليلة ذيك كل أرض ساقطت الحديد لا تعطي نسكت عن تبليغ المخلوقات مولانا وانا أهل مولانا عنهم لقوني نسكت هذا ولد والعكاو تبلغ يقولها قدامه من عجل أتيت تسوق أبو محمد شو العظمة فيها الله قل له هو اللي ينهيك عنه قال لك انك ما تعلم شو قال اني ما قري قبيلة انا راح انتهكات ولا المسالم لهم وعنهم الكلام وهم مبكرين وواجه يصلونه التصوير كاتلوا يحضروا العبد الوذو ويشهدوا أنك مصرح ومكوانك صارت الله من أرض وكاتلوا هذا العبد الوذو قال لهم أنك الله يهديهم بالآلة يتبعوا والده ويتبعوا الأمهاد التلميذي والحي والرحمن العمل الراشد ومن هذه ساك شارح أمه والبضي أهبابه هو قال لبعض أولاد يزوزلوا حتى ما يعرفوا ظلوا حتى يغضوا يوسف قال ويا ما شو أسمع اختصار لا تيجي تقول له شي من ذا يسلمك لا يسمع اسمع لا حني لا حني لكن لا عن قوم لا يؤمنون شو مشكلة رجاه له ورد رواية ما هي محل بويا علم قبال مما علمك الله وتحرى في ذلك الصدق والتأكيد مما تنقله وذاك اللي علمك مولان لا تترك به اللي بلغوا عني ولو آية هذا حديث البخاري بلغ ولو آية وبلغ ولو حديث وبلغ ولو فقهية صحيحة وعاقب ذلك أراه ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لا لا وياكل قال لك ما هو ما هو ما هو ما هو حجر ما هو وتوف ما أنا الله وله مقبول وقولها ولا وديرك في العار ألا رجع يتكلم ويصدع بما تؤمر ويقول الفوق قبيل من قبيل ورفض من رفض وعارض من عارض ولعاد يبو يرش من الصوفية للي منه صحيح بلغوا قبال بهاللي ما خارج حدا كرم الشيخ الإسلام من تيمي عالم جليل ومؤصل كبير وقال عن الذهبي أي حديث لا يعرفه ابن تيمية فإنه مكذوب أو ضعيف إن ما يجد عود حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعود ما يعرف الإمام ابن تيمية ومع ذلك اعترف بأن الأولياء المحقين لهم قدم صدق عند ربهم بويا قرب المناقب الصالحين والأولياء العارفين الصادقين وبويا قرب ما علمك الله ولو آية وقرب ما علمك الله ولو حديثا وقرب ما علمك الله ولو فقهي وراه هو يجئ تم عنده ذاك القناعة اللي عنده شيء يعني ولا تغام لا يذني كذاك ولا يقلل ولا يبسط ولا يضع من عزيمته ولا يضع من عزيمتكم انتم ولا اللي من هجاء اللي يقول له اعملوا إنا عاملون وانتوروا إلا منتوروا يحمل من العار ولا يخشي لا حجت ايو انا يخطب الدعاء السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام